جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن التحالف الأخضر وجلسة السكان لاسترجاع قاعدة ريون سان العسكرية الأمريكية بالسلامة وغيرهما من المنظمات المدنية والاجتماعية في منطقة سيول بكوريا الجنوبية عقدت الاجتماع في محيط قاعدة ريون سان العسكرية الأمريكية يوم 24 من هذا الشهر استنكارا لأمريكا التي نشرت فساد قسرا وحولت في منطقة ريون سان إلى منطقة أسوأ من تلو سلبية. قبل الاجتماع تجول المشاركون في شوارع ريون سان فيما يقومون بالمظاهرة حتى القاعدة العسكرية الأمريكية.